ثأر ودم ينثر في المكان، عز شرف فوق ربى الأوطان. ثأر ودم ينثر في المكان، عز شرف فوق ربى الأوطان. رايتي تعلو، دعوتي تسمو، رايتي تعلو، دعوتي تسمو، رايتي تعلو، دعوتي تسمو، رايتي تعلو، دعوتي تسمو. عامر مروان، عامر مروان، عامر مروان. يا حور الجنان قومي استقبلي أجناد الرحمن والمجد العلي. يا حور الجنان قومي استقبلي أجناد الرحمن والمجد العلي. قاوموا الطغيان دون تململي، قارعوا السجان حتى ينجلي. عامر مروان، عامر مروان، عامر مروان، جاءوا هللي. حلقت الأرواح، حلت الأفراح، رواد السماء استقبلوا من راح. حلقت الأرواح، حلت الأفراح، رواد السماء استقبلوا من راح. يا هلا برجال أعزة أبطال، زلزلوا الأعادي ناسوا الاحتلال. يا هلا برجال أعزة أبطال، زلزلوا الأعادي داس الاحتلال. عامر مروان، عامر مروان، عامر مروان، أسياد في خليل الله، كل مقاوم يهتف يا الله. غضب لهب في خليل الله، كل مقاوم يهتف يا الله. انصر الأجنان واتحر الأوغاد، وارفع الأمجاد طول الزمان. انصر الأجناد واتحر الأوغاد، وارفع الأمجاد طول الزمان. عامر مروان، عامر مروان، عامر مروان، يا أحلى زمان. فردوس الخلود تحني لمن يجود، والشهادة فخر والعيش الرغيد. فردوس الخلود تحني لمن يجود، والشهادة فخر والعيش الرغيد. أمي أبتي لا لا تحزنا، رحنا للجنان وبها قد فزنا. أمي أبتي لا لا تحزنا، رحنا للجنان وبها قد فزنا، للمجد التالي موت نسف في الضفة ينمو، ينذر بالهلاك يسحق من ظلموا. موت نسف في الضفة ينمو، ينذر بالهلاك يسحق من ظلموا. يا رجال الله لا تستسلموا، يا جنود الله لا لا ترحموا. يا رجال تستسلموا، يا جنود الله لا ترحموا.